أشياء بسيطة. دخل عليه فقال له ولدي اخرجوا عني، ثم بكى. فقال الشيخ ما يبكيك، لا بأس إن شاء الله، طول إن شاء الله. فقال له يا شيخ يقولون إن أنت مريض مرض بسيط، لكن أنا أشعر أن المرض عسير وليس ببسيط. قلت ما الذي يحزنك؟ قال أولادي هؤلاء كانوا بالأمس عندي في غرفتي وهم أولادي، أردت أن أجعلهم يقومون، ماذا أصنع؟ ادعيت وزعمت أنني نمت عشان يقوموا عني، عايز أعد لوحدي، زعمت أنني نمت. عارف يا شيخ من ضمن التركتي العمارة اللي في المكان الفلاني، سمعت الثلاثة بيتحدثوا مع بعض. قال أولهم العمارة اللي في المكان الفلاني دي اطلعها من التركة بتاعتي أنا وبعد كده بقسمه. التاني قال لا احنا نبيعها ونقسم فلوسها علينا احنا الثلاثة. التالت قال لا أجروها وخدوا الإيجار ونقسمه كل برة علينا احنا الثلاثة، ولا واحد يفكر في أبيه. ولذلك يا إخواني لابد أن تتبرأ في وصيتك من هذا، أنا بريء ممن لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، ولا عندنا 40 ولا خميس ولا جمعة ولا سنوية ولا ولا ولا ولا كل الأمور البدائية دي. ولذلك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك من الكلام ده، إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال البخاري إن كان هذا من سنته، من سنتي يعني ايه؟ يعني هو الذي اوصى بهذا او يعلم ان اهله سيفعلون هذا ولم يتبرأ، فلا بد ان تتبرأ من مثل هذه الافعال. من ضمن الاشياء التي يتكلم عنها العلماء يا اخواني ينبغي ان انت تفعلها للميت، ان تكثر عليه عدد المصلين. عدد المصلين كلما كثر ينفع الميت ولا لا؟ ينفع الميت. ولذلك ما من مسلم يصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. سبحان الله، من الناس يا إخواني اللي يقدر لها رب العالمين تبارك وتعالى الخير لدرجة يصلي عليهم آلاف مؤلفة ملايين مملينة. شوف مثلا الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله كيف ختم الله عز وجل له، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، يموت بعد عمره وفي يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة وقاه الله عز وجل فتنة القبر ويدفن هناك ويصلى عليه هناك، خدت لك يصلى عليه، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. فلذلك يا أخواني اكثر عدد المصلين مش اكثر عدد الفاسقين. أنا أتعجب يبقوا جايين يقول لك إيه تعال نروح الواجب ده، رايحين الواجب المسجد يبقوا واقفين بيدخنوا برا والناس بتصلي جوه، ده رايح واجب واقف بيدخن برا ولا يريد أن يدخل إلى الصلاة ويقول لك ده واجب. واجب إيه؟ قم بالواجب أنت الذي عليك. ده الصلاة على الميت فيها كام؟ قراط. الصلاة على الميت يا أخواني فيها كام؟ أجر قراط. القراط كجبل أحد في الجنة، خدت بالك؟ ومن صلى عليها وتبع الجنازة حتى تدفن له كم قراط؟ له قراطان. حتى ابن عمر أول ما سمع الحديث ده قال كم من قراريط ضيعنا. طيب من ضمن الأشياء يا أخواني أن تسترضي الخصوم. أنا أذكر أن رجلا كان عليه دين وقدر الله تبارك وتعالى أنه مات، وبعد ما مات ما كتبش الدين ولا حاجة، بقى واحد عايز الدين مفيش، وولاده قالوا له أنت مالكش حاجة ومفيش حاجة تثبت. قال اللهم إن عبدك هذا أخذ حقا من حقوقي ولم يؤيد ولم يكتب، اللهم انتقم لي يا رب العالمين. والله يا إخواني يقولون، وعننا احنا لا نأخذ أحكاما من رؤى، الرؤى لا ينبني عليها أحكام، اللهم إلا رؤى الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء تعبيرها حق، ولقدر الله تبارك وتعالى يرون ذاك الأب يعذب حتى قضوا الدين، وبعدها يرى أحد الصالحين رؤيا أن الله عز وجل قد خفف عنه. استرضاء الخصوم، شتمت فلانا، سببت فلانا، أكلت حق فلان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليستحلها منه قبل يوم القيامة، قبل ألا يقبل درهم ولا دينار. وفي حديث قال أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة وحد، ولكن سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم طرح في النار. فانتبهوا يا إخواني من هذا. أيضا من ضمن الأشياء أن تواصل الخير الذي كان يفعله الميت. الميت كان بينفق مثلا على أيتام، كاف الأيتام، واصل هذا الخير. فاكرين القصة اللي في سورة القلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب